بعذر فإنه يلزمه القضاء لما أفطر فيه، يقضي اليوم الثالث وعليه الكفارة لأنه أخل بما التزمه. نعم. لكن إن أفطر لغير عذر، لغير عذر، فإن عليه أن يستأنف أياما جديدة، الأيام البيض ثلاثة. إذن ما الفرق بين هذا وبين وعليه الكفارة؟ عليه أن يستأنف أياما جديدة، ثلاثة أيام جديدة يقضيها، وعليه أيضا الكفارة. طيب ما هو الفرق بين من صام، من أفطر إذا نذر صوما معينا، من أفطر لعذر ومن أفطر بغير عذر؟ نعم، قال من أفطر لعذر يبني على ما مضى، وأما من أفطر لغير عذر فإنه يستأنف صوما جديدا بدل هذه الأيام، يقضي هذه الأيام التي نذر أن يصومها. نعم. لكن هناك من علماء الحنابلة من يرى أنه لا يلزمه كفارة فيما إذا أفطر لعذر، فيما إذا أفطر لعذر، يعني لو نذر أن يصوم أيام البيض من هذا الشهر، ففي اليوم الثالث منها مرض فما استطاع أن يصوم، هذا عذر أو ليس بعذر؟ عذر شرعي يبيح له الفطر حتى في رمضان، في رمضان العبادة المفروضة الواجبة بإيجاب الشرع، هذه لو مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الصوم فإن الله سبحانه وتعالى أباح له الفطر ولم يوجب عليه شيئا غير ماذا؟ غير القضاء. فقال يعني إذا كان الفطر لعذر في مثل هذه الحال فإنه لا يجب عليه إلا القضاء ولا تجب عليه الكفارة، قياسا على ماذا؟ قياسا على صوم رمضان. لكن يعني هذه ليست هي، يعني هذا القول ليس هو القول المعتمد في المذهب، لأن القول المعتمد في المذهب أنه يجب عليه القضاء مع الكفارة ويكفيه البناء على ما مضى، هذا إذا كان فطره لعذر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأختي عقبة ابن عامر، قال لتركب ولتكفر على يمينها، فمع أن ركوبها كان لعذر لكن أوجب عليها ماذا؟ أوجب عليها الكفارة، وهذا دليل على أن الكفارة هنا تجب للفطر بعذر، للفطر بعذر، ولا يمكن أن يقاس النذر في هذه الحال على الصيام، صيام رمضان. لماذا؟ لأن ترك النذر، ترك الأمر المنذور على المنذور تجب به الكفارة في كل حال، لكن ترك الصيام أو إفساد الصيام في رمضان لا تجب به الكفارة في كل حال، يعني لو أفطر بالأكل والشرب أو يعني بعض المفطرات غير الجماع لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة إلا قياسا عند بعض العلماء، لكن لا تجب إلا في الجماع، لو أنه أفسد صومه بجماع تجب عليه الكفارة، كما في قصة الأعرابي المشهورة عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم، قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، إلى آخر القصة. فهذا يدل على أن إفساد الصوم لا تجب فيه الكفارة إلا في الجماع، فيدل على أن هذا أن هناك فارقا بين صوم رمضان وبين الصوم الملتزم بالنذر، لأن النذر إذا التزمه الإنسان ولم يفي به تجب عليه فيه الكفارة بكل حال، أما الصوم فإذا أفسده يعني لم يفي بالصوم، الصوم المشروع صوم رمضان هذا الواجب إذا أفسده لا تجب عليه الكفارة فيه بإفساده إلا في حالة واحدة وهي حالة الجماع، إذا أفسده بالجماع تجب عليه فيه الكفارة، وإذا ثبت هناك وجود فارق بين صوم رمضان وبين الصوم الملتزم بالنذر فإنه لا يمكن أن نقيس هذا على ذلك. نعم. مسألة: ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها، يعني لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، وهي التي تجزئ في الكفارة، لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب بأصل الشرع كذلك. وفي وجه لأصحاب الشافعي: يجزيه أي رقبة كانت، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. فأما إن نوى رقبة بعينها تعينت بنذره، كما لو نذر صوم يوم بعينه. نعم، يعني لو نذر إنسان أن يعتق رقبة وسكت، ما قال هذه الرقبة ذكر أو أنثى، كبيرة أو صغيرة، ها؟ سليمة أو معيبة، ما قال شيء. تحمل على ماذا؟ تحمل على العرف الشرعي. هنا العرف الشرعي في الرقبة ما هو؟ الرقبة السليمة من العيوب المانعة من العمل، فتحمل عليها. هنا إذا استفتى ماذا يصنع؟ نقول له: عليك أن تعتق رقبة سليمة من العيوب. الرقبة التي تجزئ في الكفارة هي الرقبة التي تجزئ في هذا النذر، إلا أن ينوي رقبة بعينها. قال لله: علي أن أعتق رقبة، ونوى به بهذا النذر عبده فلان أو أمته فلانة، ها؟ حتى فإن هذا النذر يصح حتى وإن كانت هذه الرقبة معيبة. لو كان عبده هذا مريضا، أو لو كانت أمته هذه يعني بها شلل أو بها عاهة، تجزي. لماذا؟ لأنه نواها بنذره فتعينت بهذا النذر، فتعينت بهذا النذر. نعم. مسألة: ولا نذر في معصية. ولا طبعا الرواية هذه المروية عن بعض أصحاب الإمام الشافعي أنه يجزئه أي رقبة كانت. لو قال: لله علي أن أعتق رقبة، لو قال: لله علي أن أعتق رقبة، قالوا: يجزئه أي رقبة. لماذا؟ قالوا: لأن هذا اللفظ يحتمل هذا اللفظ، كما يحتمل الرقبة السليمة من العيوب يحتمل الرقبة المعيبة، ها؟ هذه رقبة وتلك رقبة. وهو قال رقبة وأطلق، والمطلق كما هي القاعدة يتحقق بفرد من أفراده، ها؟ بقطع النظر عن الصفات العارضة، فتجزئه أي رقبة. لكن يعني القول الذي ذكره الشارح هو الأقوى إن شاء الله، لأنه إذا قلنا رقبة فإنها تحمل على ما هو المعهود في الشرع، كما في قوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ها؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فإن الرقبة هنا تحمل على ماذا؟ على السليمة من العيوب، حتى وإن لم يرد لهذا الأمر ذكر في الآية. نعم. ولا نذر في معصية، ولا يحل الوفاء به إجماعا، لقوله عليه السلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ويجب عليه كفارة يمين. روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه، لقوله عليه السلام: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم. وقال: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، متفق عليه. وقال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. رواه أبو داود. ولم يأمر بكفارة، ولأن النذر التزام الطاعة، وهذا التزام معصية، ولأنه نذر غير منعقد، فلم يوجب شيئا كاليمين غير المنعقدة. ووجه الأولى ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال الترمذي: هو حديث غريب. وفي حديث عمران: وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه، وتكفيره ما يكفر اليمين. وأما ما سبق من الأحاديث فمعناها لا يوفي بالنذر في معصية الله وإن لم يبين الكفارة فيها، فقد بينها هاهنا. نعم، يعني هذا حكم النذر، متى يجب الوفاء به ومتى لا يجوز الوفاء به. إذا كان هذا النذر في طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يجب على الإنسان المسلم الوفاء به، أما إذا كان في معصية فإنه لا يحل له الوفاء به، هذا من حيث الأمر المنذور. لكن ماذا يجب على من نذر معصية فلم يفعلها؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة يمين. كفارة يمين، لأنه ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا، وعليه كفارة أو نحو ذلك. بعض العلماء يقولون لا، لا يجب عليه، لأن النذر لا يقع إلا في طاعة الله، لا نذر في معصية. هذا بعض الروايات وردت تقول لا نذر في معصية، معنى هذا أنه لا ينعقد النذر في معصية، لا ينعقد النذر في معصية، وما دام أنه لا ينعقد في معصية فمن باب أولى أنه لا تجب فيه كفارة. لكن العلماء قالوا إن هذا دليل على أن النذر لا يكون في معصية، يعني في أي شيء يكون النذر، قوله عليه الصلاة والسلام هنا لا نذر في معصية، المقصود به أن الإنسان لا يجوز له أن ينذر إلا الأمر المشروع، الأمر المشروع. لكن لو حصل منه النذر في أمر غير مشروع ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة يمين، ولا يجوز له الوفاء بنذره. طيب كيف نستطيع أن نفرق بين الأمور المشروعة وغير المشروعة؟ هذه والحمد لله أمور معلومة من الدين بالضرورة في الأعم الأغلب، وإذا جهل الإنسان شيئا فإن عليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالطاعات معروفة والحمد لله، والمعاصي معروفة، وهذا في مجتمعات المسلمين أمر ظاهر، كثرته وشيوعه وتكراره بين الناس يدل عليه، فالناس يعرفون أن الصلاة والصدقة والصوم والبر كل هذه طاعات، ويعرفون أن الزنا والسرقة والفجور والقتل والكذب والغيبة هذه كلها معاصي. فلذلك إذا وقع الإنسان في أمر من هذه الأمور قد يقع الإنسان يعني تحت طائلة الغضب أو الانفعال أو أمر آخر، يعني يقع في الحلف أو في النذر في أن ينذر أمرا من هذه الأمور الممنوعة، كأن ينذر مثلا لله علي أن أقتل فلانا، أن أقتل فلانا، طبعا هذا القتل معصية، معصية ومن أكبر الكبائر، وقتل النفس المؤمنة هذا من أكبر الكبائر بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له الوفاء بهذا. ما هو لا يجب عليه، لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، وعليه أن يكفر عن نذره هذا، لأن النذر في حكم اليمين، فإذا خالف الإنسان مقتضى اليمين وجب عليه ماذا؟ وجبت عليه الكفارة. نعم. مسألة: ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم لما سبق. نعم، يعني لو أن الإنسان قال لله علي أن أعتق فلانا، هو لا يملك، لا يملك هذا العبد، أو قال لله علي أن أتصدق بهذا البستان، أو أن أجعل هذه الدار وقفا للفقراء، وهو لا يملك هذه الدار، لا ينعقد النذر في هذا. نعم. مسألة: ولا نذر في مباح كمن نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته، فالناذر مخير بين فعله فيبر وبين تركه ويكفر كاليمين على ذلك، ويتخرج في المذهب ألا ينعقد هذا النذر ولا كفارة عليه بتركه، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، ولم يذكر كفارة. يعني على المذهب نذر الإنسان فيما لا يملك، نذر الإنسان فيما لا يملك أو نذره في المباح لا يجب عليه الوفاء به، لكن تجب عليه فيه الكفارة. إذا نذر الإنسان مثلا أن يعتق عبد غيره، أو نذر أن يتصدق بدار ليست له أو نحو ذلك، لا يجب عليه الوفاء بهذا، لأنه لا نذر له فيما لا يملك، لكن عليه الكفارة كما قلنا في مسألة من نذر فعل المعصية فإنه لا يجوز له فعلها وعليه الكفارة فيها. وكذلك في المباح، الأمور المباحة لماذا ينذر الإنسان؟ لماذا ينذر؟ ينذر لأنه يلزم نفسه بفعل شيء. فالأمور المباحة هو يفعلها من غير إلزام، الأكل والشرب ولبس الثياب والنوم، هذه أمور مباحة أو ليست مباحة؟ مباحة، الإنسان يفعلها من غير إلزام. فلو نذر أن يأكل، لو نذر أن يشرب، لو نذر أن يلبس، لو نذر أن ينام، هذه لا يقع فيها النذر، لكن عليه فيها ماذا؟ كفارة يمين، لأن النذر لا يقع إلا قربة، لا يقع إلا قربة. وقد وردت بعض الآثار تدل على أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. ويعني هناك من العلماء من يرى أن مثل هذا النذر غير منعقد فلا تجب فيه الكفارة، ولكن حملا على ما سبق تجب الكفارة، لأنها تجب الكفارة حتى في نذر المعصية، حتى في نذر المعصية، فمن باب أولى إذا كانت هذه في أمور مباحة تجب فيها الكفارة ولا يجب على الإنسان الوفاء بها. مسألة: ولا نذر فيما قصد به اليمين وهو نذر اللجاج، وسيأتي في باب الأيمان إن شاء الله تعالى. مسألة: يعني هذه الأيمان سيأتي معنا في باب الأيمان إن شاء الله، ما هي اليمين التي تجب بها الكفارة؟ هي اليمين المنعقدة، اليمين إما أن تكون يمين منعقدة وهي الحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله، فإذا قال فمقتضى يمينه كانت عليه الكفارة. والحلف على أمر ماض إما أن يكون فيه صادقا أو أن يكون كاذبا، فإذا كان كاذبا فهو ماذا؟ اليمين الغموس. وهناك نوع آخر من الأيمان، يمين اللغو، اللغو كقوله لا والله وبلا والله في المحاورة والمداورة بين الناس، تذهب معي لا والله أذهب معك، لا والله لا تذهب، يعني من هذا أقوم، يعني إنسان يريد أن يقوم فيأتي بماء لبعض جلسائه فيقول لا والله لا تقوم، لا والله أقوم، هذا من باب يعني اليمين اللغو لا تجب فيها الكفارة، لأنها تجري بين الناس عادة وليس المقصود منها يعني ما تقتضيه اليمين المنعقدة. فكذلك نذر اللجاج في يعني المقاصمة بين الناس، ها، والمقاولة والمداولة، إنسان لله علي أن أفعل كذا، ها، لا يقصد به النذر، فهذا لا شيء فيه، لا كفارة فيه. نعم. مسألة: وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري. يعني الاستدلال بقصة أبي إسرائيل على التفريق في وجوب الوفاء بالنذر بين الأمور المشروعة وبين غيرها استدلال واضح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل وهو واقف في الشمس ولا يتكلم، سأل عنه قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن لا يتكلم وأن لا يركب وأن لا يستظل وأن يصوم. طبعا الأمور الثلاثة المتقدمة هذه ليست طاعة لله سبحانه وتعالى، ليست مشروعة الوقوف في الشمس أو تعريض الإنسان نفسه للمتاعب، هذا ليس أمرا مشروعا، لكن الصوم أمر مشروع. فقال: مروه فليركب وليأكل فليركب وليستظل وليتم صومه، لأن الصوم مشروع، فأمره بالوفاء به، فأمره بالوفاء به. هذا الحقيقة أيها الإخوة يقودنا أيضا للحديث عن المشقة في الطاعات، المشقة في الطاعات. وردت يعني آثار كثيرة يعني عن عائشة رضي الله عنها، روتها عائشة وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأجر على قدر النصب، أجرك على قدر نصبك. ورد في هذا المعنى أشياء، ها، لكن هل ما هو المقصود بالتعب الذي يؤجر الإنسان عليه في العبادة؟ هل هو تعريض الإنسان نفسه للتعب قصدا حتى يؤجر؟ يعني إنسان مثلا الحج عبادة مشروعة من أفضل أنواع العبادات، ومما يرجو بها الإنسان أن يخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني عبادة عظيمة، يعني الإنسان الذي يوفق لأدائها ويمن ويوفقه الله سبحانه وتعالى إلى أدائها على الوجه الصحيح ويكتبه الله من المقبولين، هذا يعني فاز فوزا عظيما. لكن العبادة هذه فيها تعب لا شك، التنقل والسفر والتعرض للهواء وللشمس وللازدحام ومخالفة المألوف، الإنسان راحته في بيته ومع أسرته ونظافته في بدنه وفي ثيابه، كل هذه أمور يعني قد لا يستطيع، بل يعني حتما لن يستطيع أن يوفرها وهو في رحلة الحج، هذا أمر مألوف. تعب ناشئ عن العبادة، عن أداء العبادة. وكذلك هجر الإنسان لفراشه وللذيذ نومه في شدة الحر أو في شدة البرد، الآن الإنسان مثلا في شدة الحر يعني وسائل التكييف هذه تعمل والمكان بارد والفراش مريح والإنسان نائم وهو متعب الجسم، لكن يؤذن لصلاة الفجر، يؤذن لصلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، فيقوم الإنسان المسلم لا يملك إلا أن يقوم. ها؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى في صفة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر في صفات عباد الله الصالحين، ها؟ أن هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في صفات عباد الله الصالحين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كل إنسان يحب لذيذ النوم ويحب الراحة، لكن فيه أمر أهم من هذا، فيه مصلحة أعظم، الناس أهل يعني الحرص وأهل الحدب على الخير يتسابقون إليها، وأما أهل الغفلة وأهل الكسل هؤلاء لا يأبهون لشيء، لا يأبهون يعني لحجم الخسارة التي تصيبهم عندما تفوتهم هذه الأمور. لكن التعب هذا الذي يحصل للإنسان، لا شك أن الذي قام وصلى في شدة الحر أو في شدة البرد توضأ مع تعبه وذهب إلى المسجد وصلى ناله شيء من التعب، بخلاف الإنسان الذي بقي في فراشه نائم، لكن هذا تعب مصاحب للعبادة. ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها قال إسباغ الوضوء على المكاره، أو قال إسباغ الوضوء على السبرات. الإنسان شدة البرد عندما يقوم ويتوضأ يعني وقع الماء على جسده شديد، وخروجه في لفح الهواء خارج بيته شديد، لكن يرجو بها ثوابا أكثر. لا تتأدى العبادة إلا بهذا. هل يمكن أن يؤدي الإنسان العبادة المطلوبة منه بغير هذا؟ لابد أن يتوضأ وأن يمس الماء جسده وأن يذهب يعني يمشي إلى المسجد ليدرك صلاة الجماعة، لابد للعبادة من هذا. فهذا تعب مصاحب للعبادة فيؤجر عليه الإنسان. كذلك تنقله في الحج، رحلة الحج بما فيها تعب والازدحام والمدافعة وعدم الراحة وقلة النوم والغبار والحر أو البرد، كل هذا مصاحب لرحلة الحج فيؤجر عليه الإنسان. لكن أن يتقصد الإنسان التعب، لديه سيارة أنعم الله بها عليه فيترك السيارة ويخرج ماشيا على قدميه أو يكون لديه خيمة تظله من الشمس فيقف في الشمس ويظن أن هذه عبادة، لا، هذه ليست عبادة، هذه ليست عبادة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل كان مسافرا للحج قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، توقف في الشمس هذه ليست عبادة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتعب إذا كان من مقتضيات العبادة يعني مصاحب لأداء العبادة، هذا هو التعب الذي يؤجر عليه الإنسان وبقدر ما يتعب في أداء العبادة يؤجر عليه، لكن أن يتعرض للتعب قصدا من غير حاجة العبادة إلى هذا الأمر فإن هذا أمر غير مشروع ولا يؤجر عليه، بل قد يكون مأزورا بفعله. فلو وقف الإنسان في الشمس في الحج مثلا ظانا من نفسه أن هذه عبادة فأصابته ضربة شمس فمات بسبب ذلك، هذا آثم وليس له من الأجر شيء بسبب فعل هذا، هذا آثم بفعله. فلا بد أن نفهم هذه المسألة أيها الإخوة على وجهها الصحيح. الإسلام دين اليسر ودين السماحة، والإسلام دين الفطرة، ليس فيه هذه التعقيدات وليس فيه هذه الأمور البعيدة عن حس الشرع. الشرع عندما كلفنا جعل التكليف فيه مشقة حتى ولو كانت هذه المشقة نفسية، يعني الإنسان لا يريد أن يلتزم بشيء، نفسه لا تريد أن تلتزم بشيء، فعندما تلزمها بشيء حتى ولو كان هذا الشيء يسيرا تحس بنوع من الكلفة، لكن مع ذلك هذه الكلفة المصاحبة لأداء العبادة ليست مشقة بالغة تقعد الإنسان أو تلحق الضرر به، من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فلذلك لا يشرع للإنسان أن يتقصد المشقة من غير حاجة، من غير حاجة. ها؟ أما إذا حصلت هذه المشقة في سبيل الله أو حصلت هذه المشقة مصاحبة للعبادة، ها؟ فإن الإنسان يؤجر عليها، بل خطواته وحركاته وقيامه وقعوده وكل ما يصيبه يؤجر بسببه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأن هذه في عبادة، خروج في سبيل الله، في الجهاد، في الدعوة، في الحج، أمر ها. ولذلك حتى لو أصابته شوكة، حتى لو مات في هذا السفر، أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. العبرة بماذا؟ بالنية. لكن ما يكتفي الإنسان بالنية ويقعد، لكن يعمل ما استطاعه مع هذه النية الصالحة، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا علم الله من عبده الإخلاص قبل منه ما استطاعه من العمل حتى وإن كان يسيرا، لكن والعياذ بالله إذا جانب الإخلاص هذا العمل فإنه عمل حابط حتى ولو كان كثيرا، حتى ولو كان كثيرا. نعم. مسألة: وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين ويسمي النذر المبهم ويسمى النذر المبهم فيه كفارة يمين في قول أكثرهم، وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ولا نعلم فيها مخالفا إلا الشافعي رضي الله عنه قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا نص وهو قول جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا. ما تقدم كان في نذر مسمى يعني معروف، لكن إذا نذر لله شيئا ولم يسمه، قال: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أو إن حصل لي مقصودي، لله علي نذر، ما هو هذا النذر؟ لم يسمه، ماذا عليه؟ أكثر العلماء على أن عليه في هذا كفارة يمين، لأن هذا نذر مبهم فيعني لا يلزمه الوفاء به، لكن عليه فيه كفارة يمين. وهناك رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يلزمه بذلك شيء، لأن هذا النذر غير منعقد أصلا، لأنه لا ينعقد النذر إلا على شيء معين. لكن الصواب إن شاء الله كما تدل على ذلك بعض الآثار أن فيه كفارة يمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.